هل يحمل على تعدد الحادثة أم أن يقال أنه روي بالمعنى؟ إما أن يقال بتعدد هذا إذا ثبت أنه سئل سألته المرأة عند الجمرة فلا بد من التعدد. نعم إيش؟ النحر يطلق على مجرد النحر هذا الأصل، لكن لما أمر من كل بدنة ببضعة علم أنها سلخت وأن لحمها وزع. وتعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذبحها سيجتمع الناس حولها ويأخذون منها وينتفعون بها. نعم ده هو الواقع أنهم يعني احتاطوا لهذا، جعلوا الذي فوق مسنما، هو كما تعرف مثل المحكام، والشخص الذي أخرجوه من أجل أن يراه الناس كان الرابط بينه وبين الحلقوم كان مسنما. وهذا بالنسبة لجمرة العقبة، أما بالنسبة للجمرات الأخرى فهو مستطيل، ما يبقى شيء في الليل من الأحجار. أي ربما، لكن الأصل إن شاء الله ما أنه مجزي، إذا غلب على الظن كفى. نعم الجمع بينهما هو الحاجة، الرسول كان محتاجاً إلى أن يشرب قائماً لضيق المكان ويحصل فيه تعب عليه وعلى غيره. هذا يرجح أنه شرب الذئب. نعم نعم نعم إيش؟ هو اللي فيه المسجد الآن، هو مكان المشعر. نعم أحمد لا ولا اعرف المكان الان، لكنه لا بشك انه ليس بعيدا، في ذلك الوقت ما في زحمه، لكن فيه دليل على اختيار مكان يكون لمنحر. وانا حججت اول عمري وضربنا الخيمه عند مسجد الخيف، ليس حولنا احد، نشاهد الناس يرمون الجمرات في ذلك المكان، ليس فيه بيوت وليس فيه فضاء واسع، لكن تطورت الأحوال تطورا عظيما. أخذ ثلاثة. نعم لا ما أنت باقي في الألفاظ. باقي لنا في كتاب الحج باقي لنا في كتاب الحج 125 صفحة مع غياب ثلاثة أيام وما يرد من نقص آخر الشهر. خاف ما يا رجال أنت امشي حيث صار الزمان. نعم. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا وحدثنا عمر بن حفص بن غياث غياث نعم وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل، وزاد في الحديث: وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل.

لا هذه الى خمس دقائق خمس دقائق نعم. اي اما اذا كان حوله فقراء وذبحها وقال هذه لكم فيكفي لا شك، اما ان يذبحها ويتركها فلا يكفي، لان الله قال كلوا واطعموا فلا بد من اطعام، وهذا ليس باطعام، حتى الذي ياتي يمر بها وهي ميته ربما يتشكك فيها فلا ياخذها. صالح نعم ايش انه انه لا ما قال لم يسبح فيهما، قال لم يسبح بينهما يعني لم يتطوع بنفل. ومنه قول ابن عمر رضي الله عنهما لو كنت مسبحا لاتممت اي متنفلا. لا معروف بينهما ما قال فيهما. نعم. شغل كثير قلنا انه لا يجزئ ان تعطي مالك الى الهيئات ان ذبحوا خارج البلد. نعم. يقول انا ذبحتني فهل هذا يجزئ؟ ها؟ يقول انا ذبحت انا دفعت خلاص هل يجزئ هذا؟ ما فهمت ما فهمت. اعد السؤال من اول. الشيخ بعضهم يقول إيه؟ انا دفعت من قبل مالي الى الهيئات ليذبحوا خارج البلد. اي. عني. إيه؟ يعني فهل هذا يجزئ عني ان دفع هذا؟ اي. والله لا شك أن إذا نظر الإنسان إذا كلم الفقهاء وجواز التوكيل ربما نقول يجزي، لكن إذا نظر للواقع تعطيل للشعيرة في بلادك ثم توكيل من لا تعلم من هو. نعم أخذت يا يعني. تفضل. بارك الله فيكم شيخ. في حديث جابر ما يفهم منه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم طاف وسعى ثم أمر أصحابه أن يحلوا، فظهروا بأنهم طافوا وسعوا. نعم. فكيف نوجه ذلك أو ما هو تفسير ذلك مع أني كنت أفهم أو أفهم بأنه إن لا يجوز أن يقلبها عمرة إن طاف. لا لا يعني يقلبها عمرة ولو طاف وسعى. نعم. لكن الممنوع ألا يجعلها قرانا قبل الطواف لعل وهمك ذهب إلى هذا. يعني مثل إنسان أحرم بعمرة ثم أراد أن يجعلها قرانا هذا نقول لابد أن يكون قبل الطواف. وأما فسخ الحج أو القران إلى عمرة فهو جائز إلا إذا وقف بعرفة، إذا وقف بعرفة فقد تلبس بما يختص به الحج فلا يمكن أن يقلبه. فهمت؟ أخذت ظن؟ لا؟ أبد؟ من جئت؟ يرهات صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وقامتين ولم يسبح بينهما شيء. نعم. ألم يكن هذا تخصيص للحج لأنه نفى بالتسبيح. ما هو التسبيح؟ أحسن الله عليكم صلاة النوافل. طيب. في دليل على أن المجموعتين لا تصل الراتبة بينهما. أحسن الله عليك. يعني بين ولكن حتى لم يكن الصبح. إيش؟ لم يكن هذا ممتد حتى الصباح هو قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر. نعم. فظاهره انه لم يتهجد ولم يوتر ولم يصلي نافله ما صلى شيئا، لكن بينا لكم ان الرسول كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. ما يكون خاص بهذا الموقف؟ لا لا ما يكون خاص الاصعد مخصوص. نعم. شيخ في قوله فاكل من لحمها وشرب من مرقها هل في دليل على ان المرق لا ما في ذي مسكوت عن الوضوء ما ذكر هنا لا اللحم ولا المرء. نعم. صلى الله عليه وسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أشار أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بأصبعه إلى السماء ونفتا إلى الأرض صلى الله عليه وسلم وهذا قد عرف، فهل استدل به أن خطيب يوم الجمعة يجوز له أن يرفع يده إلى السماء ونفتا إلى الأرض؟ إن كان خطيب سيقول للناس ألا هل بلغت؟ فيقول نعم فلا بأس فلا بأس، لكن الخطيب ما جاء في عادة بأنه يقول هذا، والظاهر أنه للبدعة أقرب لأن رسول ما قاله في خطبة الجمعة، قال في هذا المجمع العظيم الذي لا يوجد في الإسلام جمع أكبر منه.

فقال قد قال فقد احسنت طف بالبيت وبالصفا والمروه واحل طف بالبيت ليكون طواف عمره وبين الصفا والمروه ليكون سعي عمره ثم احل. ولم يبين في هذا الحديث ما نوع الاحلال او بماذا يحل. وقد سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان لا ان يقصروا ان يقصروا. ومن ثم جعل بعض العلماء التقصير ليس عباده ولكنه احلال واطلاق من محظور. وبنى على ذلك انه يحل من هذا المحظور بان يقص شعره واحده او شعرتين او ثلاثه، لان بقص هذه الشعرات ينتهك الحرمه فيكون اطلق نفسه من محظور. ولكن الصواب ان الحلقه والتقصير نسك لامر النبي صلى الله عليه وسلم به ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام به. ولو كان اطلاقا من محظور لكان الانسان يطلق المحظور او نعم لكان يطلق المحظور باي شيء. لكن يمكن اذا جامع زوجته اطلق نفسه من المحظور. المهم انه قال له احل، قال فطبت بالبيت وبالصفا والمروه ثم اتيت امراه من بني قيس ففرت راسي. هذا يحمل على ان هذه المراه من محارم، والا لما حل له ذلك. ثم اهللت بالحج. متى؟ في اليوم الثامن. قال فكنت افتي به الناس حتى كان في خلافه عمر رضي الله عنه، فقال له رجل يا ابا موسى او يا عبد الله بن قيس رويدك يعني انتظر بعض الفتيات فانك لا تدري ما احدث امير المؤمنين في النسك بعدك. فقال يا ايها الناس من كنا افتيناه، يقول هو ابو موسى، من كنا افتيناه فتيا فليتئب فان امير المؤمنين قادم عليكم فبه فاتموا. وفي هذا احترام السلف الصالح لولاة امورهم، وانهم لا يريدون من الناس ان يختلفوا عليهم حتى في مثل هذا الامر الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابا موسى رضي الله عنه راى ان عند امير المؤمنين من الراي والحكمه ما ليس عنده، والا فمن المعلوم ان ابا موسى وغيره لا يمكن ان يقدم قول عمر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن راى انه امير المؤمنين وامامه وان عنده من الحكمه ما يرى ان الافضل ان لا يحل الناس. والمهم ان هذا الرجل الذي علم بالنص هدي النبي عليه الصلاه والسلام لما قيل له ان عمر رضي الله عنه وهو امير المؤمنين خالف ذلك امر الناس ان يتئب وقال اصبروا فان امير المؤمنين قادم عليكم فبه فاتموا. وهذا هو الذي يصلح الامه ان تاتم بائمتها، الا فيما يخالف الشرع وليس في مساوئ الاجتهاد فهذا شيء اخر. لكن ما دام الامر فيه مساوئ الاجتهاد فانه لا ينبغي اطلاقا ان يخرج انسان عما كانت عليه ولاه الامور، لان في ذلك الشر والفساد. وفي ايضا اضطراب الناس رايا وسلوكا وفكرا، بل وربما ادى ذلك الى القتال كما هو الواقع في من شهد التاريخ. نعم. يقول قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال ان ناخذ بكتاب الله فان كتاب الله يامر بالتمام في قوله واتم الحج والعمره لله، فانت ايها الناسك قدمت بحج فاتم الحج، قدمت بعمره فاتم العمره، وان ناخذ بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدى محله. يعني معناه ان الرسول احرم بحج او بقران ولم يحل حتى بلغ الهدى محله ولم يتمتع. ويقال ان هذا لا شك راي عمر، لكنه مخالف